إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة هم الذين اعتقدوا السنة باطنا وعملوا بها ظاهرا واجتمعوا على ذلك، ولأجل هذا الاجتماع على السنة سموا بالجماعة، فهم أهل السنة والجماعة. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقته ودينه الذي جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، وهو الدين الذي رضيه الله تعالى لخلقه في أرضه، لا يقبل من أحد دينا سواه. ودين الإسلام العظيم الذي جاء به نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منهاجه، وضحه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل مما يجب على المسلم أن يعلمه وأن يعتقده وأن يعمل به وأن يدعو إليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد سواه. فالبدعة مردودة على أهلها، وما كان من عمل لم يجتمع فيه شرط الإخلاص إلى شرط المتابعة فهو مردود على عامله، فلا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وأن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يبينه منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة والعمل ومنهج الحياة كلها. وأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة يرجعون العقيدة إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهجهم في التلقي فيما يتعلق بالاعتقاد والعمل أنهم يتوقفون عند حدود الوارد، فعقيدتهم مبنية على كتاب الله وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإجماع لو ذكر فإن الإجماع إنما يؤول في النهاية إلى الكتاب والسنة، وإذا لم يذكر فذكر الكتاب والسنة يغني عنه فيما يتعلق بمسائل العقيدة، لأن السلف ما كانوا ليجمعوا على شيء لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم الأبواب التي وقع فيها الاختلاف فيما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق بالأسماء والصفات، والسلف تلقوا نصوص الصفات من الكتاب والسنة وفهموا تلك النصوص واعتقدوا ما دلت عليه ظواهر تلك النصوص، وهم يعلمون أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلم يتورطوا وحاشاهم في تشبيه ولا تمثيل ولا في تحريف ولا تعطيل، بل أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهم المنزهون لله جل وعلا حقا. وما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم قد نفوه عن الله جل وعلا معتقدين ثبوت كمال ضده، وهم يقطعون الطمع عن معرفة كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى. دل على ذلك قول ربيعة وتلميذه مالك لما جاء السؤال عن كيفية الاستواء، فكانت الإجابة هي قديمة على هذا النحو المعروف الذي ثبت عن ربيعة وعن مالك رحمهما الله تعالى وهو أن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه قاعدتهم التي كانوا عليها قبل صياغتها في هذا القانون، وهذا معلوم. فإن كثيرا من القواعد التي حرّدت بعد فيما يتعلق بمصطلح الحديث وما أشبه من تلك العلوم كان معمولا به قبل، ثم جاءت الاصطلاحات لكي تدل بعد ذلك على ما تعارف عليه القوم أولا. وهذا كما هو في دين الله تبارك وتعالى في العلوم الشرعية هو في علوم الآلة، لأن العرب ما كانوا يعرفون الفاعل والمفعول والبدل والمبدل منه والتأكيد والعطف وما أشبه من هذه الأمور باصطلاحاتها، ولكنهم يعرفون ذلك ممارسة وسليقة وعملا. ثم استخرج من تلك النصوص التي فاهوا بها وقالوها تلك القواعد التي حددت معالم العلوم بعد. وهذا في كل شيء، حتى فيما يتعلق بترتيل كتاب ربنا جل وعلا، فقواعد التجويد ما كانت تعلم إلا بالتلقي. ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم إن النون المشددة وكذا الميم المشددة حرف غنة، وكل منهما تغن حيثما وقعت بمقدار حركتين، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم والغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوب بمقدار حركتين والحركات كقبض الإصبع أو بسطها، وإنما وضع هذا بعد أخذا من ترتيله هو صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما يتعلق بالمدود، وما يتعلق أيضا بصفات الحروف، وما يتعلق بتلك الأحكام التي ضبطت التلاوة عملا عند التلقي ثم تحريرا وتصيرا بعد ذلك لما فسدت السلائق. فكان السلف يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجرون في ذلك على سليقتهم اللغوية، فيجعلون الصفة للموصوف ويجعلون كل صفة على قدر الذات الموصوفة بها. فإذا كان الأمر متعلقا بالله فالله ليس كمثله شيء، وعليه لم يتحرجوا من إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ولم يسألوا عن ذلك. وما استشكلوه فسألوا عنه وأخبروا به أقروه وأثبتوه ولم يراجعوا فيه، كما هو في صفة الضحك لله جل وعلا، وهي من صفات فعله سبحانه. لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعض أصحابه: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ كأن هذا لا يمكن أن يثبت من قبل العقل والنظر، وإنما يثبت من قبل التوقيف والنص. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، سلم الصحابي السائل، لأنه مسترشد يريد أن يعلم شيئا يتعلق بصفات ربه جل وعلا عن طريق الوحي المعصوم، فهو سائل نبيه صلى الله عليه وسلم للاسترشاد لا للاستشكال والعناد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فأثبت ما أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرب. وعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات كمثال لعقيدتهم وطريقتهم ومنهاجهم في تلقي العقيدة من النصوص نصوص الكتاب والسنة معلم بارز في هذا المجال. وقد مر ما يتعلق بالعبادة، وتلخيص ذلك أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى لله وبالله وفي الله، فهذا قانون عبادتهم لربهم جل وعلا، أنهم يعبدون الله لله، فعبادتهم خالصة لله رب العالمين. لا يشركون بالله رب العالمين أحدا ولا شيئا، وإنما يخلصون العبادة لله رب العالمين وحده، وليس لهم من غرض سوى إرضاء ربهم تبارك وتعالى بصرف العبادة لوجهه الكريم. وهم يعبدون الله تبارك وتعالى بالله، فهم مستعينون بالله تبارك وتعالى يتبرؤون من الحول والقوة، وأنهم لا يقدرون على شيء مما يأتون به من أمر العبادة إلا بإقدار الله رب العالمين القدير لهم، وهو معنى قول ربنا جل وعلا وإياك نستعين. وأما الإخلاص فمعنى قوله جل وعلا إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فهم يوحدون في العبادة بالقصد، ويوحدون في الاستعانة بالطلب على أداء تلك العبادة على وجهها، وهم يعبدون الله في الله، بمعنى أنهم يعبدون الله في دين الله رب العالمين. فهذا ملخص ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في العبادة، وسبيلهم في ذلك متوقف عند حدود ما ورد، وهو معنى أنهم يعبدون الله في الله، فهم يعبدون الله تبارك وتعالى بما ورد، لا يتعبدون لله تبارك وتعالى بالبدعة، لأن كل بدعة هي مردودة على فاعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما عند مسلم في الصحيح موصولا مرفوعا، وعند البخاري معلقا مجزوما به. وأما ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو متلخص في أنهم يؤمنون بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ولا يعصى، ووصفه الله رب العالمين بهذا الوصف الشريف في المقامات الجليلة الباهرة، كمقام الإسراء ومقام التحدي ومقام الدعوة، وكذلك فيما يتعلق بمقام تنزيل القرآن العظيم والوحي إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لا يعبد، ولكنه رسول لا يعصى، فلا يغلى فيه ولا يجفى عنه، وإنما ينزل منزلته التي أنزله الله رب العالمين إياه، ويحب صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أحسن الله جل وعلا إليه وأفضل عليه وأفاض عليه من نعمه الظاهرة والباطنة، فكمل له خلقته كما كمل له خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وأما ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وسط بين من عاداهم ففسقهم وكفرهم وهم الروافض، وكذلك هم وسط بين من غلا فيهم ووقع بسبب هؤلاء الأصحاب فيما لا يلي، فهم وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط في هذا الباب وفي كل باب، ليسوا كالذين كما هو الحال والشأن في آل البيت يؤلهونهم وينزلونهم فوق منزلتهم، وليسوا كالذين ينصبون لهم العداوة من النواصب فيحملون على آل البيت ويسبونهم فرضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما هم وسط في هذا الباب كما هم وسط في كل باب. والصحابة خاصة ينبغي أن يحرر الاعتقاد فيه، وموقف المسلم من الصحابة موقف عقدي، لما غاب عن كتب الاعتقاد المتأخرة وهوينا من شأنه صرنا نجد أقواما يدعون أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويسعون لإقامة دين ربهم في أرضه، وهم يتسامحون مع من يسب الصحابة ويكفرهم ويحمل على آل البيت فيرميهم بكل منقصة وفاحشة، ولا يتمعر وجه الواحد منهم لأجل شيء من ذلك، وهنالك ما هو أكبر منه، إنهم يعتقدون أن القرآن محرف، وأن الذي بين أيدي أهل السنة منه إنما حرفه الأصحاب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصنفوا في إثبات ذلك بزعمهم المصنفات. ومع ذلك تجد أقواما من أهل السنة زعموا، ممن يدعون أنهم يدعون إلى دين الله ويسعون إلى إقامة شرعه في أرضه، يوالون هؤلاء موالاة كاملة ويهونون من شأن الخلاف بين أهل السنة وبينهم، وكل ذلك لجهل هؤلاء وعدم علمهم بعقيدة المسلمين الصادقين من أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، أو لفساد قلوبهم وسوء طويتهم ونياتهم. وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذه جملة من أخطر ما يكون أثرا، لأن من لم يعتقد ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يخرج من الملة، ومن يخرج على ما هو قطعي من مسائل العقيدة فإنه لا يكون مسلما. فعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. فمن كتاب ربنا تبارك وتعالى قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا 1400. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله تبارك وتعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، تزكية لا يخبر بها ولا يقدر عليها إلا الله، وهي تزكية بواطنهم وما في قلوبهم، لأن الله جل وعلا يقول: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولأجل ما في قلوبهم من الإيمان والتقى والرضا عن الله تبارك وتعالى واليقين عليه وبه، رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن رضي الله تبارك وتعالى عنه وقرر ذلك في كتابه كما في شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يموت على الكفر، لأن العبرة بالوفاة على الإسلام، فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام، والله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. ومما يؤكد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا، فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسقط الرب تبارك وتعالى لم يكن من أهل الرضا ومن أهل الإعلان عن الرضا عنه. فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنه وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. وكذلك قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود

وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. ومن الآيات التي تدل على فضل وعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والدلالة في الآيات ظاهرة. قال شيخ الإسلام: فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، ومن اتباعهم بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم من غير اشتراط إحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما الآية التي تدل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من درجات صحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض، فقوله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة كما قال مجاهد وقتادة. واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى، وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة إلا من عذر الله من النساء والعجزة، وأما الثلاثة الذين خلفوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامهم في الدين معلوم، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم جميعا عدول بررة، وأنهم هم الذين حملوا دين الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم وافيا كاملا من غير زيادة ولا نقصان، وكانوا من أهل الأمانة وكانوا أهلا له، وقد جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق الجهاد، وأخلصوا لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المشاهد، وكانوا معه في السلم والحرب، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحل والترحاب، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره، وقد اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالاجتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون إلا من ضغينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، ولا يفعل ذلك إلا الزنادقة كما سيأتي في كلام أبي زرعة رحمه الله، كما سيأتي في كلامه إن شاء الله، أن هؤلاء الزنادقة لم يستطيعوا أن يتكلموا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا لا يقبل منه، فتكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا إذا فقدنا الثقة في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهم حملة الشريعة ونقلة العلم والدين والإسلام، إذا فقدنا الثقة في هؤلاء الذين نقلوا لنا دين ربنا سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقدنا الثقة في الدين نفسه، وهم إنما أرادوا يعني الزنادقة أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستطيعوا إلى ذلك السبيل، فطعنوا في أصحابه رضوان الله عليه، ليقول الناس هؤلاء قوم سوء كانوا حول رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون. سيأتي كلامه إن شاء الله جل وعلا. فالآيات في القرآن المجيد في تعديل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كثيرة، هذه الآيات المذكورة بعض ذلك. وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعديل الصحابة رضوان الله عليه وفي تزكيتهم وفي بيان فضلهم وقدرهم فهي كثيرة جدا. منها حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه الشيخان، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وهم يتفاوتون داخل المرتبة، مرتبة الصحبة مرتبة عامة، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذه المرتبة طبقات. ولم يجعل الله تبارك وتعالى من كان في أعلى مرتبة الصحبة كمن كان دونه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لواحد من أصحابه: لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. فإن قيل: فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ فالجواب: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فانفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية. فالفتح المذكور في الآية والذي وقع التفضيل لمن أنفق قبله وقاتل على من أنفق بعده وقاتل هو صلح الحديبية، لا كما يتبادر إلى الذهن أنه فتح مكة. فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبل الفتح، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في الصحيحين. والأمر في قوله اعملوا ما شئتم قيل للتكريم، وأن المراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة فكأنها لم تقع. قال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر رضي الله عنه على بعضهم كقدامة بن مضعون رضي الله عنه، وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصطحا الحد في الإفك وكان بدريا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم، إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليه، بل يوفقهم لتوبة نصوح إلى استغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيه وأنه مغفور له. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بها، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. والحديث متفق عليه. وكذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر في تحقيقه عليه أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، وفي رواية أخرى احفظوني في أصحاب. وعن واثلة يرفعه لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. فالأحاديث كثيرة وهي ظاهرة الدلالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجملة، أما فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا ومشهورة. وقد جمع كثير من الأئمة فضائل الصحابة على حسب ما ورد في حقهم رضوان الله عليه، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الجليل فضائل الصحابة، وهو قريب من 2000 حديث وأثر، وهو أجمع كتاب في بابه في ذكر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن زكى الله رب العالمين ظاهر الصحابة وباطنه، ومن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق الحميدة، ومنها أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومنها وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ومنها ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا كله بوصف أخلاقهم الحميدة ومآثرهم الشريفة. أما بواطنهم فأمر اختص به الله عز وجل وهو وحده العليم بذات الصدور، وقد أخبرنا الله رب العالمين بصدق بواطنهم وصلاح نياتهم، فقال جل وعلا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وقال جل وعلا في حقهم يحبون من هاجر إليه، وقال سبحانه يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وقال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فقد تاب عليهم سبحانه وتعالى لما علم صدق نياتهم وصدق توبتهم، والتوبة عمل قلبي محض كما هو معلوم. وأيضا بسبب توفيق الله عز وجل لهم لأعظم خلال الخير ظاهرا وباطنا، أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم ووعدهم الحسنى. وبسبب كل ما سبق أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالاستغفار لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكرامهم وحفظ حقوقهم، وأمر بمحبتهم، ونهانا عن سبهم وبغضهم، بل جعل حبهم من علامات الإيمان وبغضهم من علامات النفاق. ومن الطبيعي بعد ذلك أن يكونوا خير القرون وأن يكونوا أمانا لهذه الأمة، ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبا، بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فمعرفة حق الصحابة ومعرفة منزلة الصحابة دين يدان به لرب العالمين، وجزء صالح وعظيم من عقيدة المسلم الصادق في اتباعه لنبيه الأمين. ولا يمكن بحال أبدا أن يجتمع في قلب المسلم المتبع الذي هو على منهاج النبوة وعلى قدمي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن يجتمع في قلبه بغض الصحابة رضوان الله عليهم مع الإيمان الصحيح، ولا يمكن أن يجتمع في حال المسلم إغماضه وموالاته لأولئك الذين يسبون ويعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يكفرونهم ويلعنونهم ويتقربون إلى الله رب العالمين في طوافهم ببيته الكريم بلعن أخص أصحابه به صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إذ إنهم يتقربون إلى إلههم بزعمهم في طوافهم كما جعل لهم ذلك طاغوتهم لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وكتب لهم ذلك هو الخميني الهالك الذي يقول كثير من المغمورين اليوم ممن يدعون أنهم من أهل السنة إنه إمام يحتدى ويقتدى به ويستلهم في مسيرته وجهاده وسعيه، إن كان يستخرج من الشوك العنب ومن الحنظل الشهد فإن كلامهم يكون مستقيما. كتب لهم ما كتب وهم يطوفون حول البيت الحرام يحملون ما كتب ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم في لعن وسب وتكفير الشيخين أبي بكر وعمر، وكذا في سب ولعن وتكفير وإساءة الأدب مع بنتيهما مع عائشة وحفصة مما هو معلوم. المسلم الصادق المتبع الذي هو من أهل السنة بحق لا يمكن أن يغمض الطرف عن ذلك، ولا يمكن أن يوالي من يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو حرب عليهم، ويعلم أن هؤلاء من أهل الزيغ والضلال وأنهم منحرفون في الجملة عن دين الإسلام العظيم. منزلة الصحبة لا يعدلها منزلة، تعظيم الصحابة ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند كباره، ولو كان اجتماع الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم قليلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ذاكرا ما يدل على ذلك، فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج من تأليف محمد بن قدامة المروزي، ثم ذكر سنده إلى أن قال عن نبيد العنزي عن أبي سعيد الخدري قال كنا عنده وهو متكئ فذكرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا فذكر قصته حينما كان في رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها أبو بكر ورجل من الأعراب، إلى أن قال أبو سعيد ثم رأيت ذلك البدوي أتى به عمر بن الخطاب وقد هجى الأنصار، وقال لهم عمر لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه. قال الحافظ ورجال هذا الحديث ثقات، فقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء. وكذلك في حديث وكيع قال سمعت سفيان يقول في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحافظ ذلك عنه في الإصابة. فهذا الاصطفاء والاختيار أمر لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس بعقل، ومن ثم لا مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية لوكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من اتفق له الذب والدفاع عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة أو ضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعد، لأنه ما من خصلة إلا وقد سبق بها. فالذين يأتون من بعد مهما عملوا إنهم لا يدركون ذلك المقام الشريف، وهو مقام صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد في عقيدته: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها أعمال ولا ينال ذلك المقام بشيء. والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما التزكية لبواطنهم من الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى وهو عليم بذات الصدور يقول: فعلم ما في قلوبه، وبين أنه قبل توبتهم. وهذا أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقرر الله رب العالمين رضاه عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا كله اختصوا به، فأنى لمن بعدهم بمثل هذه التزكيات من الله جل وعلا، وهي كما ترى في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: لقد وردت بعض الروايات الدالة على خلاف ما مر ذكره، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني: تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50. قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. والحديث صححه الألباني بشواهده كما في السلسلة الصحيحة. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال أبو عبيدة: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وهذا أخرجه أحمد في المسند، والدارمي والطبراني صححه الحاكم، وافقه الذهبي، وحسنه في الفتح الرباني ابن حجر رحمه الله. جمع العلماء بين هذه الأحاديث والأحاديث التي في بيان تميز وتفرد الصحابة رضوان الله عليهم بمقامهم وفضلهم من عدة وجوه، من أهمها الوجه الأول. فأما حديث أبي ثعلبة: للعامل فيهن أجر 50، فهذا لا يدل على الأفضلية، لأن مجرد زيادة الأجر على بعض الأعمال لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. فالأفضلية المطلقة للصحابة، وقد يأتي ممن هو مفضول من الصحابة من له مزية لم يتميز بها الفاضل منه، كما مر تقرير هذا الكلام. ولكن يبقى التفضيل العام لصاحبه، وإن تميز المفضول عن الفاضل بخصلة لا يبلغها الفاضل، وهذا أمر لا شيء فيه. فهذا وجه. الوجه الثاني أن المفضول قد توجد فيه مزايا وفضائل ليست عند الفاضل، ولكن من حيث مجموع الخصال لا يساوي الفاضل. الوجه الثالث يقال كذلك أن الأفضلية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمع فيه، وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين، فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض من يأتي على بعض الصحابة في ذلك خاصة. أما ما اختص به الصحابة رضوان الله عليهم وفازوا به من مشاهدة نبيهم صلى الله عليه وسلم ورؤية نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر من وراء العقل، إذ لا يسع أحدا أن يأتي من الأعمال وإن جلت بما يقارب ذلك فضلا عن أن يماثله. الوجه الرابع أن الرواة لم يتفقوا على بعض ألفاظ الأحاديث التي مرت، والحق أن هذا الوجه لا يعتمد، وإنما يصار إلى وجه من وجوه الجمع التي مر ذكرها. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ما يتعلق بعمر بن عبد العزيز رحمه الله ومعاوية رضوان الله عليه، لأن بعض المفتونين ربما يقول إن عمر بن عبد العزيز خير من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا وهم باطل وقول كاذب، حتى قال سلفنا: والله لا تراب أنف فرس معاوية رضوان الله تبارك وتعالى عنه في جهاده وصحبته خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. وهذا وإن كان فيه مبالغة على هذا النحو كما ترى، إلا أنه يدل على ما وراءه، وهو أن الصحابة في مرتبة لا يدانيهم فيها أحد، ولا تعقد تلك المفاضلات بين أحد مهما بلغ وأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذه العقيدة، وتأمل فيما عليه القوم من الروافض وغيرهم الذين يحملون على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسبونهم ويلعنونهم ويكفرونهم ويرمونهم بكل باقعة وكبيرة، ويتبرؤون منهم ويدعون أنهم ارتدوا على أعقابهم بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا ما لا يجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ممن يقولون إن هؤلاء لأنهم شيعة علي كما يدعون أن هؤلاء هم الذين ثبتوا على الإسلام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الروافض وهم أضروا على الدين وعلى الإسلام والمسلمين من أهل السنة من اليهود والنصارى، لا يوالون، هؤلاء لا يحبون، هؤلاء يعادون ويبغضون، وكل من والاهم ينبغي أن يبغض كبغضهم، لأنه لا يمكن أن يواليهم إلا لمرض في قلبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بيّن لنا فضل أصحابه، بل إن الله جل وعلا في كتابه المجيد بيّن لنا عدالتهم كما مر. فالذي يدعي غير ذلك فإنه يكون مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يزكيهم الله رب العالمين ويعلن رضاه عنهم وتوبته عليهم وأنهم من أهل الجنة وأنه أثابهم في الدنيا وفي الآخرة، ثم يأتي هذا فيدعي أنهم كفروا وارتدوا على أعقابهم بعد موت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء السابة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينتقصونهم ويستخفون بهم، وهو ما يفهم من السب من اللعن والتقبيح ونحوهما. هؤلاء إنما يريدون خبيئا وراء هذا الانتقاص والسب. وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات بعضها شر من بعض، من سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي، وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. فهذه القسمة مجملة، وأما تفصيلها مع بيان أحكامها لكل قسم فهكذا: من سب الصحابة بالكفر والردة أو فسق جميعهم أو معظمهم فلا شك في كفر من قال بذلك، فلا شك في كفر من قال بذلك، لأمور من أهمها أن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. وكذلك في هذا التكفير والرمي بالفسق لجميعهم أو لمعظمهم فيه تكذيب لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليه. فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والحديث في مجمله دال على أن فضلهم قطعي، ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر، كما مر في مطلع الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن تعديلهم أمر معلوم من الدين بالضرورة مما هو مقطوع به في باب الاعتقاد، فمن أنكر ما هو قطعي فهو كافر. وفي ذلك السب والتكفير واللعن والانتقاص إيذاء له، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصته، وإيذاؤهم على هذا النحو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسب المرء وخاصته والطعن فيه وفي خاصته يؤذيه لا شك، وأذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر إذا تعمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول. قال: وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام العظيم. وقال الهيثمي رحمه الله في الصواعق المحرقة: ثم الكلام أي الخلاف إنما هو في سب بعضهم، أما سب جميعهم فلا شك أنه كفر، ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة ذكر بعض العلماء أدلة أخرى على سبيل التفصيل، منها ما مر من تفسير العلماء للآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة، لأن الصحابة يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر. وقد وافق الشافعي مالكا رحمهما الله تعالى، وافقه غير الشافعي على هذا الفهم. ليغيظ بهم الكفار، فالصحابة يغيظ الله رب العالمين بهم الكفار، فمن كان الصحابة غيظا له فهو كافر، فمن غاضه الصحابة فهو كافر، كما استنبط مالك رحمه الله من الآية ووافقه على ذلك الشافعي وغيره. وكذلك حديث الشيخين من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وفي رواية: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا الكلام كله مما ينبغي أن يلقنه الأطفال منذ نعومة الأظفار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ينبغي أن تلقن للأطفال منذ وعوا حتى ينشأوا عليه. وأما ما يراد من تحريف الديانة وتغيير الملة وتبديل دعائم الشريعة والعقيدة فهو الأمر المهول حقا في هذا العصر، لأن كثيرا من الناس يهون من شأن هؤلاء، بل يحمل على من حمل عليهم وبين حالهم في سبهم وبغضهم وتكفيرهم ولعنهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل البيت من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما يذهبون إليه في المقابل من تأليه من يؤلهونهم ويدعون فيهم العصمة من أئمتهم المعصومين بزعمه. هذا هو الذي نحارب دونه ونقاتل، ونسأل الله التأييد والعصمة، أن دعائم الملة تبدل، وأن قواعد الشريعة تحرف، وأن دين الله يمسخ فيعرض على المسلمين مشوها محرفا مبدلا مغيرا. وهذا هو الأمر الكبير فيما يحدث اليوم، وهو ما يتولى كبره كثير ممن يدعون أنهم يدعون إلى الله رب العالمين، بل يحتكرون الصواب في ذلك، ويدعون أنهم هم الذين فهموا الإسلام حقا، وهذا كله كذب ووهم، وإلى الله المشتكى. فهذا حكم من سبهم جميعا أو سب معظمهم فضلا عمن لعنهم جميعا وكفره. وأما من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر أو الفسق، وكان ممن، أي كان المسبوب ممن تواترت النصوص بفضله كالخلفاء، فذلك كفر على الصحيح، لأن في هذا تكذيبا لأمر متواتر. وقد روى أبو محمد ابن أبي زيد عن سحنون قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. وقال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل، لأن الله تعالى يقول فيها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. فالظاهر والله أعلم أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر رضي الله عنه فيما دون الكفر، ويوضحه بقية كلامه عن عائشة رضي الله عنها حيث قال: من رماها فقد خالف القرآن. هذا سب مخصوص يكفر صاحبه ولا يشمل كل سب، وذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل في من كفر من هو دون أبي بكر، فكيف بالذين يطوفون بالبيت وفي أيديهم كتاب صنمهم وطاغوتهم لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وهم يقولون: اللهم لعن جبتي قريش وطاغوتي قريش اللذين بدلا دينا وغيرا معالم ملتك، إلى آخر ما قالوا من ذلك الهراء. وكذلك ما يتعلق بعائشة وحفصة رضي الله عنهم، فهؤلاء كما ترى ينطبق عليهم هذا الحكم، لأنهم يسبون عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله جل وعلا، ويسبون أبا بكر وعمر والنصوص متواترة على فضلهما وكونهما من أهل الجنة. ولكن لله المشتكى، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختارهم الله رب العالمين لنقل الدين وصحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك تجد التشديد في حق من وقع فيهم على هذا النحو الذي بينته نصوص الكتاب والسنة وقرره علماؤنا من سلفنا عليهم الرحمة. أما من سب صحابيا لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين فالراجح تكفيره، تكفير من سب صحابيا تواترت النصوص بفضله من جهة دينه. أما من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه، وذلك لعدم إنكاره معلوما من الدين بالضرورة إلا أن يسبه من حيث الصحب. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرد على الرافضة: وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. وأما من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كوصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة المعرفة بالسياسة، ومما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي وضعف الشخصية والغفلة وحب الدنيا ونحو ذلك مما تسلل إلى من يدعي أنه من أهل السنة من عند الروافض. فهذا دينهم، دينهم تكفير أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وسبهم ولعنهم وإخراجهم من الملة ورميهم بكل مسبة ونقيصة. فتسلل ذلك أو بعضه إلى كثير ممن يدعي أنه من أهل السنة ولم يحرر عقيدة أهل السنة لا في الصحابة ولا في غيره، حتى إن علماءنا رحمة الله عليهم من الأئمة لما تكلموا في إخراج عثمان رضي الله عنه من الخلافة الراشدة قالوا: من فعل ذلك فهو أضل من حمار أهله، مع أنه لم يزد على أن أخرجه من الخلافة الراشدة وهي ثابتة له رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو خير من علي وأفضل منه كما هو معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه، وهم على ترتيبهم في الخلافة يكون ترتيبهم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فمن أسقط عثمان من الخلافة الراشدة وقال إنما تلتئم في سياق إذا كانت من عمر إلى علي وتكون تلك الفترة التي كان فيها عثمان فجوة بينهما، يقول العلماء فيه كما قال الإمام أحمد ونقله عنه شيخ الإسلام في الواسطية وفي غيرها: هو أضل من حمار أهله. فكيف بمن يرميهم بكل باقعة؟ كيف بمن يتهم معاوية وعمرا بالنفاق وبالاحتيال وباستعمال الرشوة وسوء الخلق والتردي إلى مهاوي مساوئ الأخلاق من أجل الدنيا وحجازتها؟ وكيف بمن يقول إن أبا سفيان لم يؤمن إيمان القلب وإنما آمن إيمان الشفة واللسان، ومتى صح له إيمان؟ هكذا كأن الله جل وعلا جعله مطلعا على قلوب خلقه شاقا عن أفئدتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما: إن الله لم يبعثني لأنقب عن قلوب الخلق، لأنه يعني يقول إنما قالها تقية ولم يؤمن بها بقلبه، يعني لا إله إلا الله لما اتقى بها الرجل السيف فقتله أسامة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول يا رسول الله إنما قالها تقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر أن أنقب عن قلوب الخلق، لكن أقواما يعطون أنفسهم الحق في كثير مما لم يؤت الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم ينقبون عن قلوب الخلق ويستبطنون ما في أفئدتهم ويحكمون عليهم بذلك. يقول وما آمن هذا الرجل قط، وأما إيمانه فإيمان الشفة واللسان، وما دخل الإيمان في قلبه قط، لغير ذلك مما يتعصب له القوم تعصبا أعمى، لأنهم جهال بعقيدة أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضوان الله عليه يعرفون قدرهم، وهم خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يرتبهم أهل السنة في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة. ولكن لا يلزم من كون أبي بكر أفضل الصحابة أن لا يتميز أحد من الصحابة عن أبي بكر بمنقبة خاصة، فقد يكون لعلي بن أبي طالب منقبة ليست لأبي بكر، ويكون لعمر منقبة ليست لأبي بكر، وكذلك يكون لعثمان، ولكن الكلام على الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة، فإن مراتب الصحابة تختلف اختلافا اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وهو دلالة القرآن ودلالة السنة أيضا. فإن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف تنازعا في أمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحاب، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. كذلك أهل السنة والجماعة يقولون إن بعض الصحابة له مزية ليست لغيرهم، فيجب أن ننزلهم في منازله. فإذا كان الصحابي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب وحمزة والعباس وابن عباس وغيرهم، فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا على سبيل الإطلاق، ولكن هذه مزية له يتفرد بها عمن لم يكن من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان من آل البيت عرفنا له حقه بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم من ذلك أن نفضله على غيره تفضيلا مطلقا ممن له قدم راسخ في الإسلام أكثر من هذا القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المراتب والفضائل صفات يتميز الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر. أهل السنة والجماعة في آل البيت لا يغلون غلو الروافض، ولا ينصبون العداوة لآل البيت نصب النواصب، ولكنهم وسط بين طرفين يعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون بهم منزلتهم. لابد من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة للناس، ولابد من تعريف المسلمين بحقيقة ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكل محاولة للإصلاح دون هذا البيان لا يمكن أن تؤتي أكلها يوما. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظل ومكث يدعو إلى توحيد الله رب العالمين ما ظل بمكة، وكان من تبعه قبل نزول الأحكام فيما يتعلق بالصيام والزكاة والأمر بالقتال والحج وما أشبه، كل ذلك إنما أتى بعد الهجرة لاحقا. وأما الأولون من السابقين الأولين فأولئك لهم منزلتهم وإن كانوا على هذا النحو الموصوف، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك السابقين الأولين في مراتب الفضل والعطاء أعلى كعبا وأنعم عينا وأجل منزلة ممن هو في مرتبة الصحبة ممن جاء لاحقا، وجعل إنفاق من أنفق ممن تأخر كمثل أحد ذهبا في سبيل الله لا يبلغ مد ما أنفق المتقدم من السابقين الأولين ولا نصيفه، أنهم حققوا دين الله وتبعوا النبي في العسرة وبذلوا ما ملكوا في سبيل الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول موضحا ذلك كما في الحديث الآخر وإن لم يكن في بابه ولكنه دال عليه: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان تصدق بأحدهما، ورجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000. لا يبلغ هذا القدر من المال على كثرته فضل الدرهم المنفق من درهمين. سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان فتصدق بأحدهم، ورجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000. عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهاجهم وطريقتهم هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابد من معرفته واعتقاده والعمل به والدعوة إليه ونشره وبثه وإذاعته بين المسلمين ودعوة غير المسلمين إلى الدخول في الدين على قواعده. هذا هو دين الإسلام. وكما بيّن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقيقته غريب جدا بين الناس في عصره، فكيف بعصرنا؟ فكثير من الناس لا يعرف حقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يوفقنا وأن يهدينا والمسلمين أجمعين وأن يرحمنا. والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.